ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه حديث ورد في الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث مشهور وصحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره هذا واضح ويشعر به الصائمون في كل مكان، فإنهم يجدون عند الإفطار من طيب القلب وراحة النفس والسعادة ما لا يجدونه في أي وقت آخر. وهذا أظن أنا أن الجميع يلمسه ويذوقه ويشاهده في من حوله، وهذا نعمة من الله عز وجل معجلة للمؤمن، لأنه يرى ويبصر ويحس ويذوق هذه الفرحة العظيمة. والثانية عند لقاء ربه. فما المقصود بذلك؟ كيف يفرح الإنسان عند لقاء ربه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى في شرحهم لهذا الحديث: أي أنه يفرح إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة عند الحساب والجزاء. كل العباد يلاقون ربهم، فمن الذي يفرح بطاعته وعبادته؟ جاء هذا الحديث ليبين أن الصائم يفرح عند لقاء ربه. لماذا يفرح؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يفرح لأمرين، أحدهما جزيل الأجر والثواب، لأنه يجد الحسنات التي لا تحصى بسبب الصيام، لأن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثاني وهو مهم، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إنه يفرح بالصيام لأن أجر الصيام لا تأكله الحسنات. وهذا قول لبعض العلماء، أي أن صيامك يا عبد الله يدخره الله عز وجل لك، فيكون الحساب بالحسنات والسيئات والموازين ويدخر لك الصيام. فإذا كنت خائفا والكل خائف في تلك العرصات، فإنك والحالة هذه تجد فضل الله عليك وأجر الصيام، ويدخلك الله عز وجل به الجنة. هل تأملت في هذا المعنى العظيم؟ وفرحة عند لقاء ربك، استحضر هذا المعنى وأنت صائم في هذه الأيام المباركات. لا تنسى، لا تنسى أخي في الله. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟